فصل في مكروهات الصلاة. وفي الصلاة ثم مكروهات: تغمض عينيه والالتفات، ونظر إلى السماء والفرقعة، ومثلها تشبيكه أصابعه، والافتراش للذراع ساجدا، وعبث وكونه مستندا أو مقعينا وحاقننا وحاضرا طعاما اشتهاه أو تخصرا، والحمد إن كررها واقتصر يكره منه ذاك لا جمع السور، وجاز عد الآي والرد لمن بين يديه مر بل هذا يسن، والفتح جاز إن يكن إمامة، واللبس للثوب أو العمامة، ونحو ذاك قتل من يصلي لحية وعقرب وقمل، وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع التوالي أبطلا، والأكل والشرب اليسير أبطلا عمدا سوى شرب الذي تنفلا، وجاز أن يقرأ من حيث قرأ واسط السور أو لواخرا، وفوق ظهر كفها تصفح إن ناب أمر والرجال سبحوا، في غير مسجد يسارا بصقا، وفيه بالثوب وأولى مطلقا، وسترة كآخر الرحال تسن أولى خط كالهلال، وسترة الإمام للمموم، وأبطلت بالأسود البهيم. ولك أن تسأل رحمة إذا في آية مرت وأن تعوذا.